شغل الليلة ساري وانا بزحمة افكاري تزارد مشواري ساري بالهوى مفتور تلعب بشعوري يم القلب مشحوري حق الله يلوموني وين اللي بيحسون الرصات يا محسن رب الشوق لي يسكن ولا انساه لا يمكن من فضلك تجرحون على الفاتن الفارق عسى داره البارك ويا وين المفارق نمشي بالعنا وشجون ودمه وطونه والرصاده حدوده بل يلقاه يقولونه اني على العهد مخون الرصات يا محسن رب الشوق لي يسكن ولا انساه لا يمكن من فضلك تجرحون سكن قلبي ولا الشوق يشعل بي وحبته وقلبي لين اصبحت له ما هو محد في العرب مثله في زينه وفي شكله عسى يمكن تبصره من ذاك الهجر مقبول بالرصات يا محسن رب الشوق بي يسكن ولا انساه لا يمكن من فضلك تجرحه سر الليل ساري وانا بزحمة افكاري تزارق مشواري ساري بالهوى مفتون تلعب بشوني يم القلب مشحوني حق الله يلوموني وين اللي بيحسون الرصات يا محسن رب الشوق بيسكن ولا انساه لا يمكن من فضلك تجرحون على الفاتن الفارق عسى داره البارك ويا وين المفارق نمشي بالعنا وشجون ودمه وطونه والرصاده حدوده بل يلقاه يقولونه اني على العهد مخون بالرصات يا محسن رب الشوق لي يسكن ولا انساه لا يمكن من فضلك تجرحون سكن قلبي ولا الشوق يشعل بي وحبته وقلبي لين اصبحت له مرهون احد في العرب مثله في زينه وفي شكله عسى يمكن تبصره من ذاك الهجر مقبول بالرصات يا محسن رب الشوق لي يسكن ولا انساه لا يمكن من فضلك تجرحون